بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا آخر مرة خلصنا قراءة اقتباسات اللي تحت عنوان ترجمات الكتاب المقدس الحديثة، والمفروض ان احنا نبدأ في أقسام الكتاب المقدس، ولو إن أقسام الكتاب المقدس ده المفروض يكون أنا أعتقد إنه المفروض يكون في الأول. يعني أنا طبعا مع الوقت كل شوية بغير في الملزمة وبرتبها. المفروض إن أقسام الكتاب المقدس دي مثلا تكون قبل التقسيم إلى إصحاحات وعداد، لكن أنا حطيتها كده في النص. ما علينا، احنا مش هنبدأ قراية فيها على كل حال دلوقتي، احنا هنجيب صفحة الاسئلة. الاسئلة بتبدأ من صفحة رقم 85 في الملزمة. انا بحسب ما انا متذكر ان احنا قرينا الاسئلة بتاعت قبل ان تفتح الكتاب المقدس واهمية الكتاب المقدس والتعريف به. هل قرينا بقى في مؤلفه الكتاب المقدس وأمثلة للمؤلفين والمحررين، وبعدين التقسيم ولغات أصفار الكتاب المقدس وترجمات؟ يبقى عندنا صفحتين أسئلة المفروض نراجعهم. أنا مش متأكد صراحة لو احنا قرينا مؤلفه الكتاب وأمثلة. أنا أعتقد إن احنا قرينا مؤلفه الكتاب وأمثلة للمؤلفين، قرينا ما هو النقد الكتابي وما هي أهدافه وما المستفاد من نصوص سفر المكابين، وقرينا أعتقد أن أنا قريت الأسئلة دي، العلاقة بما بين أصفار موسى الخمسة. أنا أعتقد أن احنا قرينا الأسئلة دي، فبالتالي احنا هنراجع على الأسئلة من الصفحة رقم 87 اللي هي الأسئلة تحت عنوان التقسيم إلى إصحاحات وأعداد. كويس، هقرا السؤال واجاوب عليه، تبقى دي كانها ايه، اجابات نموذجيه تكتبها عندك. المفروض ان الاسئله دي زي ما قلت قبل كده، يا اما اجابتها بتكون مباشره من خلال قراءه الاقتباسات اللي موجوده تحت نفس العنوان، او اجابتها من الشرح اللي انا شرحته. طبعا الشرح مش موجود في الملزمه، فبالتالي لو انت بقى ما كنتش بتكتب ورايا وقت المحاضرات، على الاقل تكتب ورايا وانا بجاوب، لان المفروض ان بعد ما نخلص المحاضرات دي كلها بعمل امتحان. الامتحان بيكون عبارة عن مجموعة من الاسئلة المنتخبة المختارة من الاسئلة اللي انا حطيتها في اخر الملزمة دي. المفروض ان اخر الملزمة دي فيها بتاع 250 سؤال. انا طيب بعمل امتحان من حوالي 50 أو 60 سؤال، وتقعد انت تجاوب على ال50 وال60 سؤال ده، ان شاء الله تقعد ساعتين ثلاثة امتحان، وبعدين بقيم اجاباتك وبدي لك درجة. المفروض ان الدرجة دي على اساس ان انت تكمل معايا في محاضرات مستواها اعلى من كده. بغض النظر المحاضرات مسجلة، انت ممكن تسمعها مع نفسك، مش لازم اقيمك ولا حاجة، لكن زي ما بيقولوا كده، لو كان لتقييمي قيمة عند الطالب اللي بيدرس معايا، فده نوع من انواع اللي زي ما تقول كده بزكيه او بأجيزه أنه يقدر يشرح الملزمة، أو أنه فعلا أجاز هذه الملزمة وأصبح متقن المادة العلمية اللي فيها وهكذا. طبعا أنا يمكن دي تالت مرة أشرح الملزمة، والملزمة دي اتشرحت لناس كتير، وأنا يعني ما نجحش فيها غير أخ واحد فقط، والأخ ده الحمد لله ربنا يبارك له هو بدأ يشرح المادة اللي في الملزمة دي في أماكن تانية، واكتسب هذه الثقة الحمد لله، وبدأ هو يلقي محاضرات بنفسه، فده أمر جيد. فأتمنى لو أنت شخص مهتم بالموضوع وتقييمي له قيمة بالنسبة لك، حاول تكتب وراي إجابات الأسئلة، وبعدين بعد ما نخلص الامتحانات سواء أنت حضرتها كلها هنا في الغرفة أو هتسمع التسجيلات أيا كان، تيجي تطلب مني على الفيسبوك تقول لي يا أخي أنا سمعت المحاضرات دي، ممكن تعمل لي امتحان فيها؟ حتى لو السلسلة دي أنا مش عامل عليها امتحانات، قل لي وأنا أعد لك امتحان. مثلا أخ بيقول أنا قريت مجموعة عصير الكتب مثلا زي العقائد المسيحية الأرثوذكسية الملزمة الأولى والتانية، أنا سمعت المحاضرات، ممكن تعمل لي امتحان؟ ممكن، ما فيش مشكلة. مدخل إلى مقارنة الأديان، ممكن تعمل لي امتحان؟ ممكن. طيب المحاضرات بتاع شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، ما فيش مشكلة. حاول تخلي في تواصل ما بيننا بحيث أن أنت تتأكد من أن اللي أنت فهمه ده مظبوط صح، بدل ما تدخل في حوار مع مسيحي تكتشف أن أنت فاهم غلط، يبقى في نوع من أنواع الإحراج أو كده. نبدأ نجاوب على الأسئلة تحت عنوان التقسيم إلى إصحاحات وأعداد. سؤال رقم 40، كيف كانت طريقة كتابة المخطوطات قديما؟ شكل الكتابة في الصفحة زمان في المخطوطات القديمة، المخطوطات القديمة كان شكلها إيه؟ قلنا إن في ثلاث حاجات الكتابة زمان كانت شكلها كده. أول حاجة إن احنا طبعا بنتكلم سواء عن مخطوطات لغة عبرية، مخطوطات عبري أو مخطوطات يوناني، بنقول إن المخطوطات كلها كانت كابيتال لتر، أو ما كانش فيه كابيتال وسمول، هي الحروف كلها كان ليها شكل واحد، شكل كبير. في العبري، العبري زي العربي ما فيهاش حاجة اسمها كابيتال لتر وسمول لتر، بيسموها بالعربي حروف استهلالية. فبالتالي بنقول ان المخطوطات كلها مكتوبة بالاحرف الكبيرة ومفيش مسافات بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم. فدي كانت شكل الكتابة على ايامهم، كانت كده كأنك بتلعب الكلمات المتقاطعة. لو عايز تقرأ المخطوطة الحروف كلها كابيتال، كل الكلمات لازقة في بعض، مفيش مسافات ما بين الكلمات، ومفيش علامات ترقيم، فاصلة، نقطة، علامة استفهام، علامة تعجب، ما كانش فيه الكلام ده. طبعا طريقة الكتابة القديمة دي كانت من ضمن أسباب الأخطاء العفوية غير المقصودة اللي كانت بتحصل أثناء عملية النسخ، إن أنت عندك الكلام كله دشت ورا بعض. هل أنا قادر أقرأ المخطوطة؟ لو انا عارف اقرا المخطوطه اللي انا بنسخها عمليه النسخ بتبقى اسهل. يعني ايه؟ يعني انا بقول لك خد هذا الكتاب مثلا وليكن وهم الالحاد، اعمل لي نسخه من هذا الكتاب، اكتبه لي على الكمبيوتر مثلا، فانت ما دمت قادر على القراءه ده هيسهل لك عمليه النسخ، لان انت هتقرا جمله هتخزنها في الذاكره لمده بسيطه جدا على ما تكتبها. طب لو انت مش عارف تقرا، تخيل لو واحد خطاط ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، هو طبعا بيعرف يكتب بس بالنسبه له الكتابه ايه؟ مجرد رسم. وفي خطاطين كده فعلا انه بيرسم بس، القضيه بالنسبه له رسم، هو ما بيعرفش يكتب، هو مش فاهم اللي بيكتبه بس هو خطاط. كان في نساخ في العالم القديم زي كده، هو مش فاهم اللي بيقراه لكن هو حافظ الحرف ده شكله ايه، فبيقرا حرف حرف حرف حرف، يبص بعينيه على المخطوطه اللي هو هينسخها، يشوف الحرف وبعدين يرجع يبص في الورقة الجديدة ويكتبها. طب لو رجع بعينيه مرة تانية للورقة اللي بينقلها، ممكن عينيه تقع على مكان غلط أو تحصل أي خطأ أثناء عملية النسخ. ده بسبب إيه؟ بسبب طريقة الكتابة في المخطوطات القديمة. كل الحروف كابيتال، مفيش مسافات ما بين الكلمات، مفيش علامات ترقيم، فبالتالي النساخ كانوا بيجدوا صعوبة في قراءة المخطوطة اللي كانوا بينسخوها. في كتاب أبوكريفي أو كتاب مسيحي، كتاب مسيحي قديم، الكنيسة ما بقتش معترفة بهذا الكتاب دلوقتي. كتاب ده اسمه رسالة راعي هرماس أو رسالة الراعي هرماس، أيا كان. يعني الكتاب ده بيدينا لمحة تاريخية عن كيفية نسخ الكتب في الأزمنة القديمة. خلي بالك، أنا دي مش كلها إجابة السؤال، بس أنا بفتكر إن في حاجات أنا ما شرحتهاش في المحاضرات، لما براجع السؤال بفتكر إن ده كان مفروض يتشرح فبقول. فالكتاب بتاع راعي هرماس ده بيحكي قصة إن الكنيسة كانت تظهر لأحد الأشخاص على هيئة امرأة عجوز، ست كبيرة في السن، كانت بتظهر للمسيحي على شكل ست كبيرة في السن. فبعدين الست دي ادت للراجل كتاب وقالت له اعمل نسخة من الكتاب، فسابته فترة، رجعت مرة تانية ظهرت له قالت له ها عملت نسخة من الكتاب ولا لا؟ فالراجل قال لها انا لسه ما خلصتش، علشان انا مش قادر اعرف المسافات بين الكلمات. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لها انا مش عارف اقرا المخطوطة، لان المخطوطة ما فيهاش مسافات ما بين الكلمات. فالفكرة ايه؟ انا لو كتبت لك جملة قلت لك ايه؟ ثانية واحدة، دي جملة مكتوبة بالانجليزي كلها حروف كابيتال، مفيش مسافات ما بين الكلمات، مفيش علامات ترقيم، GODISNOWHERE. لو انت ماهر في القراءة وفاهم الكلمات وعارفها، ممكن انت بنفسك تضع المسافات ما بين الكلمات عشان ايه؟ تقرا الجملة. بس ممكن تكون الحروف صعبة عليك. يعني ايه؟ يعني ممكن كل مجموعة حروف تكون اكتر من كلمة. يعني ايه؟ يعني انا لو اخدت اول ثلاث حروف مع بعض تعمل لي كلمة، لو خدت اول اربعة تعمل لي كلمة تانية. فيا ترى المسافة اخد اول ثلاث حروف ولا اخد اول اربع حروف بعد كده المسافة؟ فتحاول تجتهد. طب مجموعة الحروف اللي بعديها، لو انا خدت اول ثلاث حروف مع بعض هعرف اكون كلمة تانية، ولا لما اخد اول اربعة اعرف اكون كلمة تانية؟ فاهمين انا بتكلم في ايه؟ اللي سمعني يكتب واحد. فبالتالي جملة زي دي فيها صعوبة، انا مش عارف المفروض تتقري ازاي. هي مكتوبة كده هو قصادي، GODIS سواد كده هو GODISNOWHERE. واحد شاطر هيقول لك اول كلمة هي God، G-O-D God، وبعد كده is، وبعدين هل هي now here ولا nowhere؟ God is nowhere، يبقى واحد ملحد. God is now here يعني ربنا حاضر الآن. واحد مؤمن. طب الجملة تتقال ازاي؟ دي صعوبة من ضمن الصعوبات اللي كانت بتواجه القراء في العالم القديم، ان ممكن الجملة تتقري باكتر من طريقة على حسب ما انت هتضع المسافة ما بين الكلمات. دي كان بيحصل فعلا زمان. ممكن بامثلة اخرى ان الجملة طويلة والكلمات صعبة او كلمات غريبة عليك فانت مش عارف تقراها اصلا. المهم هتبقى ايه النتيجة؟ الشخص اللي هيقرأ ممكن يفهم غلط، اللي بينسخ مش هيعرف يقرأ فهيضطر ينقل حرف حرف فيغلط كتير وهو بينسخ. ممتاز جدا جدا. فالمهم الست دي اللي الكنيسة اللي ظهرت للراجل قالت له ها خلصت نسخ ولا لسه؟ فرح قال لها لسه انا مش قادر احط المسافات ما بين الكلمات. فده معناه ايه؟ ده معناه انا مش قادر اقرأ المخطوطة فمضطر انقلها حرف حرف وده بياخد وقت طويل. فتبقى عملية النسخ عملية طويلة ومملة ومرهقة، وده بيؤدي الى ايه؟ الى مزيد من الاخطاء العفوية. عارف لو انت بتنقل كتاب انت عارف تقراه والموضوع شيق بالنسبة لك هيبقى النسخ بالنسبة لك ممتع، لان انت بتقرأ فاهم اللي بتقراه، الموضوع بالنسبة لك لذيذ هتكمل فيه، فهيبقى عندك نسبة تركيز فمش هتغلط كتير. لكن تخيل ان انت بتنسخ حاجة انت مش عارف تقراها ومضطر تنقل حرف حرف، فالموضوع بالنسبة لك هيبقى ممل جدا، ولما يكون ممل تركيزك مش هيبقى عالي، ولما تركيزك ما يبقاش عالي هتغلط كتير وانت بتنسخ هتنيل الدنيا. تعرف الموضوع ده انت ممكن تجربه ازاي؟ جرب ان انت تكتب حاجة على الكمبيوتر بلغة انت ما تعرفهاش. يعني ايام ما كنت بعمل في الشركة بتاعت امريكا الجنوبية دي كان في عناوين مراكز اسلامية لكنها مكتوبة بالبرتغالي وانا مش فاهم برتغالي، ففي كلام كتير بالنسبة لي هيروغليفي انا مش فاهم الكلمة دي اصلا معناها ايه. فماشي علشان في مسافات ما بين الكلمات فبنقلها كلمة كلمة سماعا كده وخلاص، انا مش فاهم اللي انا بقرأه فالموضوع ممل فممكن اغلط كتير. تخيل بقى لو كمان مفيش مسافات ما بين الكلمات فبقى كلام كله سايح على بعضه وانت مش فاهمه ومش قادر تقراه هتنيل الدنيا اكتر واكتر. السؤال اللي بعده، ما هو سبب تقسيم الكتاب الى اصحاحات واعداد؟ ليه المسيحيين قسموا الكتاب المقدس لإصحاحات وأعداد؟ الإجابة بسيطة جدا، علشان يسهلوا على نفسيهم إمكانية الإشارة إلى النصوص. المسألة دي من ناحية تاريخية كان في حاجة اسمها ترقيمات يوسابيوس. يوسابيوس القيصري ده كان أحد آباء الكنيسة في القرن الرابع، أواخر القرن الثالث بداية القرن الرابع. يوسابيوس ده كان عالم علامة حبر فهامة، راجل عالم يعني في التاريخ المسيحي، لكن كان كافر في النهاية. ما علينا، الراجل ده كان بيدرس الكتاب المقدس فعمل إيه؟ كان عنده أصفار الكتاب المقدس. هو أول تقسيم للكتاب هو إن الكتاب متقسم عهد قديم وعهد جديد، ده أول تقسيم، لكن ده تقسيم كبير جدا. تاني تقسيم إن العهد القديم مكون من مجموعة كتب معينة والعهد الجديد متكون من مجموعة كتب معينة. طب الكتب دي نفسها كانت متقسمة ما كانتش متقسمة؟ جي يوسابيوس القيصري عمل الترقيم بتاعه. إيه الترقيم بتاعه ده؟ إنه كان مقسم فقرات كل كتاب بأرقام 1-2-3-4، يعني هو كان مقسمه بدماغه هو. إنجيل متى اول فقرة تبقى رقم واحد، وبعدين عند فقرة تانية 2 3 4 لغاية اخر الكتاب. اشتهر ترقيم يوسابيوس ده، بقى مشهور، لكن ما تمش تعميمه بطريقة عالمية. لكن الناس اللي كانوا بيقروا مخطوطات انتاجها يوسابيوس القيصري كانوا عارفين ترقيم يوسابيوس ده. ده كان اول تقسيم خالص للاصفار. فيما بعد قلنا ان كان في واحد اسمه مش عارف مين، ستيفن لانغتون، اللي قسم الكتاب اصحاحات، وروبرت ستيفانوس اللي قسم الكتاب اعداد. طب ليه قسم الكتاب كل سفر الى اصحاحات واعداد؟ علشان يبقى سهل الاشاره الى فقره بعينها. هو طبعا الكتاب اتقسم الاول الى اصحاحات او فصول او شباتر. فبقى عندك ايه؟ افتح انجيل متى الفصل رقم كذا، بس الفصل ده كبير، لوكشة كلام على بعض، ممكن صفحة وصفحتين. انا عايز جملة معينة في الفصل ده، فجي روبرت ستيفانوس وقسم كل فصل الى مجموعة اعداد او جمل او نصوص. فبقى بالتالي الاشارة ان انت بتقول اسم الكتاب، بعد كده رقم الفصل، بعد كده رقم العدد او النص. كده انت تقدر توصل ايه لأي فقرة في الكتاب المقدس بسهولة. فهم ليه قسموها؟ علشان خاطر يوصلوا للفقرات بسهولة. سؤال رقم 42، ما معنى كلمة إصحاح؟ طبعا كلمة إصحاح ده المصطلح البروتستانتي. البروتستانت هم اللي بيحبوا يقولوا إصحاح. الترجمة الفان دايك ترجمة بروتستانتية بتقول الإصحاح الأول. إصحاح يعني إيه؟ إصحاح جاية من كلمة صحيح. المفروض إن إصحاح معناها فقرة كاملة صحيحة المعنى المفروض. لكن هل فعلا الإصحاحات مقسمة بحسب المعنى الكامل الصحيح؟ زي ما عرفنا قلنا لا، ده مش حاصل. وإن احنا قلنا إن الكتاب بشري من بدايته وإلى نهايته، ومن ضمن الخيابة اللي هم وقعوا فيها إن حتى لما جم يقسموا الكتاب إلى إصحاحات وأعداد فشلوا في وضع تقسيم منطقي سليم. سبحان الله، كل حاجة في الكتاب المقدس بتحسسك إنه كتاب ناقص، إنه كتاب بشري، وإن هم مهما بذلوا من جهد فلازم هيبقى فيه نقص. الكمال لله وحده. مهما حاول الإنسان إنه يتلافى أخطاء ويقول لي الأخت الفلانة لو سمحت رجعي لي أخطاء، والأخ الفلاني راجع لي التنسيق، والأخ برضو بتلاقي في الآخر أخطاء كتير، مش كتير قوي يعني، بس برضو بتلاقي حاجة مش عجباك، ما وصلتش للكمال، لأن الكمال لله وحده. معظم العلماء أهل السنة لما بيجوا يتأملوا في كتاب صحيح البخاري بيدركوا جيدا إن كتاب صحيح البخاري لم يصل إلى درجة الكمال، لأن الكمال لله وحده. وإن الإمام البخاري أخطأ في بعض الأمور تعد على أصابع اليد الواحدة وما بيكملوش. والمستفاد الكمال لله وحده، الكمال لله وحده. طيب سؤال رقم 43، كيف نقوم بالإشارة إلى نص ما في الكتاب المقدس حاليا؟ زي ما قلنا اسم الكتاب، رقم الفصل، رقم العدد. سؤال رقم 44، متى تم تقسيم الكتاب المقدس إلى إصحاحات أو فصول؟ ده سؤال تاريخي بالنسبة لي مش مهم، يعني لو علي أنا همسحه. لكن اللي أنا فاكره روبرت ستيفانوس قسم الكتاب المقدس إلى أعداد 1550، لأن ده تاريخ نسخة يونانية مهمة فأنا فاكره. ستيفن لانغتون قسم إصحاحات إمتى؟ تقريبا في القرن اللي قبله 1400، مش عارف، مش فرقة كتير، التواريخ بالنسبة لي مش مهمة، دي حاجة نظرية. مدام أنا عارف الاقتباس أرجع للاقتباس وأعرفه خلاص. طيب هي بس الفائدة إيه؟ ان انت تدرك ان هذا التقسيم كان متأخرا جدا، بغض النظر هو سنة كم تحديدا مش مهم، بس تبقى واخد بالك القرن الخمستاشر القرن الستاشر يعني متأخر جدا، قرون طويلة فاتت على بال ما جه في دماغهم يعملوا الاختراع ده. طيب متى تم تقسيم الكتاب إلى صحاحات، متى تم تقسيم الإصحاحات إلى أعداد، مش مهم. 46 اذكر بعض السلبيات التي نجدها في تقسيم الكتاب الحالي لفصول وأعداد. ده طبعا في اقتباس بيقول كده ان في بعض الأعداد، بعض الأعداد بدايات ونهايات الأعداد لا تتوافق مع معنى الجملة. يعني ايه؟ يعني كأن النص كان بيقول ايه، ذهب محمد واحمد، ذهب محمد مع احمد الى المدرسة، دي جملة. فجي واحد يقسمها اعداد ازاي، ذهب محمد مع ده العدد الاول، احمد الى المدرسة ده العدد التاني. هل ده تقسيم منطقي؟ مش تقسيم منطقي، تقسيم غير منطقي، غير عقلاني، غير متوافق مع معاني الجمل. ليه حصل كده؟ لان احنا قلنا ان روبرت ستيفانوس كان بيقسم الكتاب وهو في رحلة. في بعض الناس بتقول ده هو كان راكب على ظهر حصانه، وهو على ظهر حصانه كان بيقسم، فالحصان كان بيتكعبل في الارض، يقوم القلم مخبوط في الورقة يعلم اي علامة، ادي تقسيمة اللي بعده. ايه يا عم الحاج كوسة كده؟ طيب وبالنسبة للاصحاحات برضو في مشكلة، ان بداية الاصحاح ممكن يكون المفروض يكون مع نهاية الاصحاح اللي قبله او العكس. البدايات والنهايات والتقسيم مش متوافق مع معاني الجمل او الفقرات. طيب الاسئلة بتاعت لغات اسفار الكتاب المقدس، سؤال رقم 47، ما هي اللغات التي تم استخدامها في كتابة اسفار الكتاب المقدس؟ قلنا لغات العهد القديم عبري ارامي يوناني، الغالبية العظمى من العهد القديم عبري، بعض المقاطع ارامي، بعض الكتب يوناني. طب بالنسبة للعهد الجديد، العهد الجديد بالكامل يوناني. يبقى هما ثلاث لغات أصليين، عبري أرامي يوناني. طيب كيف ظهرت اللغة التي تم استخدامها في كتابة العهد الجديد؟ احنا قلنا العهد الجديد يوناني، بس مش أي يوناني، كان في يوناني كلاسيكي، وبعدين كان في يوناني شعبي أو عامي أو كويني اللي هي الكوين جريك، وبعد كده في اليوناني المعاصر أو اليوناني الجديد المودرن جريك. كويس؟ ظهر إمتى اليوناني اللي اتكتب بيه العهد الجديد؟ ظهر أيام الإسكندر الأكبر وفتوحات الإسكندر الأكبر، وبدأ ينشر اللغة اليونانية في محيط البحر الأبيض المتوسط أو في حوض البحر الأبيض المتوسط. ايه اللي حصل؟ ان بعض اللغات الاخرى اثرت على اللغة اليونانية، فبقى في يونانية شعبية، يونانية عامية، متأثرة بالعبري، متأثرة بالارامي، متأثرة باللغات التانية اللي كانت موجودة في بلاد حوض البحر الابيض المتوسط. كويس كويس. متى ولماذا تم استخدام اللغة الارامية بدلا من اللغة العبرية؟ ممكن السؤال مش واضح قوي، لكن انا اقصد من ناحية تاريخ اللغة العبرية. الاجابة عند السبي البابلي اختصارا. اللي مش فاكر، احنا قلنا ان العبري مر على مراحل تطور، ان اولا حروف الابجدية العبرية المعروفة حاليا مش هي اللي كانت مستخدمة زمان، كان في طريقة كتابة أخرى مختلفة غير الحروف اللي بيسموها الحروف المربعة المستخدمة حاليا في كتابة اللغة العبرية. الحروف المربعة اللي بيكتبوا بها عبري دلوقتي دي في الحقيقة أرامي. إمتى تم استبدال العبري بالأرامي؟ فاكرين لما قلنا إن اليهود رجعوا من السبي ما كانوش فاهمين اللغة العبرية، ومن هنا ظهرت الترجمات ان كان بيتقري عليهم الكتاب المقدس بالعبري، ما كانوش بيفهموه. فكان عزرا ونحمية الكهنة بتوع بني اسرائيل كانوا بيضطروا ان هم يترجموا معاني الفقرات العبرية الى الارامية، فظهرت من وقتها الترجمات من الترجمة. ليه حصلوا كده؟ تم استعبادهم الملك المفتري ده نبوخذ نصر، سبى بني اسرائيل وخدهم في بابل العراق واستعبدهم. مع الوقت ذابوا في هذا المجتمع الجديد، نسيوا لغتهم، تبنوا اللغة الجديدة، وده خطر احنا قلنا عليه في محاضرات وهم الإلحاد، لما قلنا ان في بعثات الى الخارج، فهو يذوب في المجتمع الجديد وينسى اصله الاسلامي العربي. وانا قلت قبل كده ان ده حاصل في امريكا الجنوبية، ان في بعض المؤشرات التاريخية تشير الى ان المسلمين ايام محاكم التفتيش في اسبانيا الاندلس هربوا وركبوا البحر عشان يهربوا من العذاب، وصلوا امريكا الجنوبية وبدأوا يزرعوا وبدأوا يعملوا حضارة وبنوا مساجد وده موجود. بعد كده جه كريستوفر كولومبوس ومش عارف مين وحوارات حصلت كده. المهم بسبب الغربة المسلمين ذابوا في مجتمعات أمريكا الجنوبية الكافرة وتنصروا ونسيوا دينهم ونسيوا لغتهم، ومش باقي منهم غير أسامي. تروح البرازيل، تروح البيرو، تروح بلاد زي كده، تلاقي الناس اسمهم إبراهيم ومحمد وأحمد وهم مش مسلمين، هم نصارى. انتوا اسمكوا كده ليه؟ أصلحنا من أصل عربي، من يمكن 4 أجيال فاتت أجدادنا دول كانوا مسلمين، انتوا ليه طلعتوا نصارى؟ احنا ذبنا في المجتمع، ما بقيناش بنعرف نتكلم عربي، ما نعرفش حاجة عن الإسلام، عشنا في مجتمع مسيحي، كبرنا ونشأنا على المسيحية في المدارس والكلام ده كله، بقينا مسيحيين وخلص الكلام. الله مستعان. فده اللي حصل مع اليهود، سوبوا إلى بابل للعراق، خلاص ذابوا في المجتمع الجديد، نسوا العبري، نسوا الأبجدية العبرية القديمة، نسوا كل حاجة، بقوا خلاص بيكتبوا بالحروف الأرامية، بيتكلموا باللغة الأرامية. ماشي. سؤال رقم 50، ما هي اللغة التي كان يتكلم بها المسيح؟ طبعا اللغة الأرامية، إن المسيح المفروض رسول إلى بني إسرائيل، والقرآن الكريم يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. عايز بس أتأكد، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، دي قاعدة قرآنية، إن رسول بعث في قوم معين، القوم دول بيتكلموا إيه، الرسول ده هيبقى بيتكلم زيهم. سيدنا محمد بعث في العرب بيتكلم عربي زيهم، سيدنا المسيح بعث في بني إسرائيل، بني إسرائيل تاريخيا وقتها كانوا بيتكلموا إيه، أرامي، هو كمان كان بيتكلم أرامي. فلغة المسيح الأصلية الأولى، اللغة الأولى كانت هي اللغة الأرامية. كيف نتعامل مع كلامه في الأناجيل؟ نتعامل مع كلامه في الأناجيل على إنه كلام مترجم. احنا قلنا الأناجيل مكتوبة باليوناني وفيها كلام منسوب للمسيح. الكلام ده بنتعامل معاه ازاي؟ بشكل عام احنا ما بنسلمش إن الكلام ده قاله المسيح فعلا، دي أول نقطة، بسبب النقد الأعلى والشكوك اللي حوالين الأناجيل والكلام ده، لا نسلم أصلا إن ده كلام المسيح، ممكن يكون كلامه ممكن ما يكونش كلامه. نزنه بميزان القرآن والسنة، لو وجدنا كلام موافق للإسلام كعقيدة وكلام موافق للي نعرفه عن المسيح من خلال القرآن والسنة، نقول آه المسيح ممكن يكون قال كلام بالمعنى ده، لأن القرآن والسنة بيقولوا لنا إن المسيح قال كده. زي ما المسيح بيقول أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، والقرآن الكريم بيقول اعبدوا الله ربي وربكم، بنقول اه اكيد النص ده فيه جزء صح او قطع ان المسيح قال اللي القرآن قال ان المسيح قاله. كويس؟ طيب وايه الطريقة التانية؟ يعني ما بنسلمش بان الكلام ده قاله المسيح. ايه الحاجة التانية؟ ان الكلام ده حتى لو قاله المسيح فهو كلام مترجم، لان الاناجيل مكتوبة باللغة اليونانية والمسيح تكلم بالارامية. مين بقى اللي ترجم هذا الكلام؟ الله اعلم. ترجمه صح ولا غلط؟ الله اعلم. زود كلام من عنده؟ الله اعلم. فبنقول ان الكلام اللي قاله المسيح في جملة بيحبوا يستخدموها بالانجليزي، lost in translation. يعني ايه lost in translation؟ فقد في اثناء الترجمة. كلام المسيح lost in translation، يعني المسيح قال كلام، الناس بدأت تتناقل كلام المسيح، كلام المسيح بدأ يتم نقله ما بين اللغات واللهجات. أثناء الترجمة المعاني اللي قالها المسيح في كلامه الأصلي تم تبديله وتغييره. Lost in translation، دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. طيب سؤال رقم 51، لماذا استخدم كتبة الأناجيل لغة أخرى غير التي تكلم بها المسيح عليه السلام؟ كتبة الأناجيل كتبوا باليوناني، ليه كتبوا باليوناني ما كتبوش بالأرامي؟ احنا قلنا ان لو كان هدف كتبة الأناجيل تسجيل كلام المسيح نفسه كان لزاما عليهم ان يكتبوا باللغة الأرامية، باللغة التي تكلم بها المسيح. لو ألفاظ المسيح، كلام المسيح حرفا كان مهم بالنسبة لي كنت كتبت بنفس اللغة اللي المسيح اتكلم بيها. كويس؟ لكن ده ما كانش هدف كتبة الأناجيل. كتبة الأناجيل استخدموا اللغة اليونانية ليه؟ علشان خاطر اللغة اليونانية كانت هي الأكثر انتشارا بشكل عالمي، وكتبة الأناجيل كان هدفهم التبشير، فكتبوا باليوناني علشان الأناجيل توصل لأكبر عدد ممكن من الناس. كويس؟ كويس. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 52، ما هي الأدلة التي من خلالها نعرف أن الأناجيل الأناجيل كتبت في الأصل باللغة اليونانية؟ في خطأ كده لغوي، يعني المفروض ما يكونش كتبوا، كتبت في الأصل باللغة اليونانية. إيه الأدلة اللي من خلالها بنعرف الأناجيل دي مكتوبة باليوناني في الأصل مش مكتوبة بالأرامي أو العبري وتم ترجمتها فيما بعد؟ في دليلين في غاية الأهمية. الدليل الأول والأكبر والأهم إن كتبة الأناجيل عند اقتباسهم من نصوص العهد القديم كانوا يستخدمون الترجمة السبعينية اليونانية. طب انت عرفت منين ان هم كانوا بيستخدموا السبعينية؟ ما كانوش بيستخدموا الأصل العبري، لأن الترجمة السبعينية ما بينها وما بين النص العبري اختلافات. فاحنا بنشوف النص ده اقتبسوا متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا، بنراجع الاقتباس كما هو في الإنجيل نراجعه بالعهد القديم. العهد القديم بنلاقي النص موجود في العبري نص مسوري وموجود في اليوناني ترجمة السبعينية. لو قارنت الترجمة السبعينية بالنص العبري هتلاقي في اختلاف. فبنشوف هو الاقتباس في الإنجيل أقرب للعبري ولا أقرب لليوناني؟ أقرب لليوناني، هو كان بيقتبس من اليوناني. لا ده في كمان اقتباسات غير موجودة إلا في الترجمة السبعينية اليونانية. يعني النص ده اقتبسه بولس وفقا للسبعينية، لأن السبعينية بتقول كلام مختلف تماما عن العبري في بعض الأحيان. وطبعا اختلاف الترجمة السبعينية مع النص العبري ده دليل تحريف العهد القديم، لأن المفروض أن الترجمة السبعينية مترجمة منين؟ من العبري. طب ازاي الترجمة مترجمة من العبري وانا عندي نص عبري مختلف عن الترجمة؟ يبقى النص العبري اللي اترجم يوناني مختلف عن النص العبري اللي ما بين ايدينا دلوقتي، يبقى النص العبري جراله ايه؟ اتحرف. دي من ضمن اهم الادلة، لان متى ومرقس ولوقا ويوحنا كلهم اقتبسوا من العهد القديم. لو كانوا بيكتبوا بالأرامي أو بالعبري كان الأسهل لهم إن هم يقتبسوا من اللغة السامية زي اللي بيكتبوا بيها، لكن هم ما كتبوش باللغة العبرية أو اللغة الأرامية، كتبوا باليوناني. فالأسهل إنه يقتبس من العبري ويترجم ولا يقتبس من الترجمة على طول؟ يقتبس من الترجمة، وهو ده اللي حصل فعلا. ده أول دليل على ان الاناجيل مكتوبة اصلا باليوناني. طيب ايه الدليل التاني؟ الدليل التاني ان الاناجيل الاربعة تذكر بعض الكلمات السامية. يعني بعض الكلمات السامية يا اما كلمات بالعبري او كلمات بالارامي. الاناجيل تقتبس هذه الكلمات وبعدين تعمل ايه؟ تقوم بترجمة هذه الكلمات. يعني لما كاتب الإنجيل يقتبس كلمة عبرية أو أرامية يذكر ترجمة الكلمة. ليه؟ لأن هو بيكتب باليوناني وعارف أن القراء اليونانيين مش هيعرفوا معنى هذه الكلمة العبرية، فلما يذكر هو هذه الكلمة العبرية يقوم عامل إيه؟ يترجمها للقراء. عامل زي إيه؟ عامل زي انا بكتب بالعربي وبعدين ذكرت في وسط كلامي جملة بالانجليزي واقوم عامل ايه؟ مترجمها. ليه؟ عشان القراء بالعربي ممكن ما يعرفوش يفهموا الجملة اللي بالانجليزي دي فبترجمها لهم. لكن لو انا اصلا بكتب بالانجليزي هل يعقل اني لو اقتبست حاجة بالانجليزي هترجمها؟ مش هتترجم، مش هترجمها. ليه؟ لان دي اللغة اللي انا اصلا بكتب بيها. هل يعقل ان انت لو بتكتب بالعربي واقتبست بيت من الشعر العربي الجاهلي هترجمه عربي؟ مش هترجمه، عشان مفهوم. خلص الكلام. لو انت بتكتب حاجة بالعربي بتقول وصاحبي الفلاني قال، روح امشي من قدامي بدل ما اضربك بالجزمة. رحت كاتبها كده بالعربي وانت اصلا بتكتب القصة بالعربي، هل معقول هتترجم الكلام ده بالعربي؟ مش هتترجمه، عشان مفهوم. خلاص. طيب في نقطة تانية بقى في القصة دي، ايه بقى؟ ان كتبة الاناجيل لما بيذكروا الكلمات العبرية او الارامية بيترجموها، ولكن لما بيذكروا كلمات يونانية لا يتم ترجمتها. ليه؟ لأنه عارف أن القارئ فاهم الكلمة دي معناها إيه. بعض الأمثلة هقولها بسرعة. عندك مثلا زي في إنجيل يوحنا لما بيقتبس كلام للمسيح أو واحد بينادي للمسيح بيقول له قال ربي، الذي تفسيره يا معلم أين تمكث؟ إيه؟ قال ربي الذي تفسيره يعني إيه؟ دي كلمة عبرية، كلمة عبرية نطقها كده ربي، R A B B I أو رو ألفا بيتا بيتا إيوتا. هو كاتبها كده، كاتب النطق العبري بحروف يوناني. طب لما واحد يوناني يجي يقرأ ده فلان قال ربي، ربي دي معناها ايه؟ يعني رباي يعني معلم أستاذ، فيقوم كاتب له بقى خلي أصل دي كلمة عبرية، خلي بالك دي كلمة عبرية أنا عارف إن أنت مش هتفهمها، بس هو قال له كده، كان بيناديله بيقول له ربي الذي تفسيره يا معلم، يا معلمي يا أستاذي. زي مثلا في إنجيل يوحنا برضو إن مريم قالت للمسيح ربوني الذي تفسيره يا معلم، يعني يا معلمي. يعني إيه ربوني؟ بتقول له ربوني، هو كتبها كده باليوناني ربوني كده هو. ده هو اقتبس الكلام. طيب في متى ومرقس ولوقا الكلام اللي قاله المسيح زي أناثيما لا خلي بالك، احنا مش بيقول لماذا لم يترجمه، لا ده هو بولس لما قال أناثيما هو ما ترجمهاش، لكن كتبت الأناجيل هم اللي ذكروا في نص إنجيلهم الترجمة. فلما أنت بتقرأ الفاندايك ما بيترجمش الكلمة دي من دماغه، لا دي ترجمة الكلمة جزء من النص أصلا بتاع الإنجيل، فاهم إزاي؟ يعني دي مش إضافة من دماغ المترجم الحديث، لا دي ترجمة وضعها أصلا كاتب الإنجيل. أيوة الكاتب نفسه هو اللي ذكر الترجمة. زي مثلا النص اللي بيقول ايه، إيلي إيلي لما سبقتني، إيلي إيلي لما سبقتني او لما سبقتني، الذي تفسير إلهي إلهي لماذا تركتني. هو ذكر الكلام نصا، هو المسيح قال كده او المصلوب قال كده، إيلوي إيلوي لما سبقتني او إيلي إيلي لما سبقتني، هو كاتبها بحروف يوناني. انت مش هتفهم ده بقى معناه ايه، فيوم قايل لك اصل ده معناه هو كان بينادي الهي الهي لماذا تركتني. زي مثلا لما بيقول ايه، انه راحوا لمكان اسمه جلجثة، جلجثة الذي تفسيره جمجمة. ما هو اسم المكان له معنى، بس اسم المكان بالعبري انت مش هتعرف معناه، فرح مترجمه لك جمجمة. في بقى في انجيل لوقا وفي اقتباسات تانية مش متذكرها قوي دلوقتي، ان لوقا مثلا بيقول ايه في القصة بتاعت الشياطين اللي كانوا راكبين الراجل المجنون ولا الرجلين المجنون بحسب التناقض اللي موجود ما بين متى ولوقا. المسيح بيقول له انت اسمك ايه، ولا الشياطين دي اسمها ايه، فقال له اسمنا لجيئون لاننا كثيرون. لجيئون دي معناها ايه؟ ما تعرفش. لاننا كثيرون يعني هو بيقول احنا اسمنا كده علشان احنا شياطين كتير. طب لجيئون دي معناها ايه وايه علاقتها بان انتوا كتير فيبقى اسمكوا لاجئون؟ لاجئون دي كلمه يونانيه معناها كتيبه، كتيبه في الجيش الروماني. فالشيطان بيقول للمسيح احنا اسمنا لاجئون على اسم الكتيبه، طب احنا ليه مسميين نفسنا لاجئون اصل احنا كتير، فكاننا كتيبة شياطين لبسنا الرجل ده. انت لو مش فاهم يوناني مش هتفهم ايه علاقة لاجئون باننا كثيرون، دي مش كلمة عربية. اسم جيش دي ده نصب من الترجمة نصب من الترجمة العربية المشتركة. هو النص زي ما في الفاندايك كده، اسمي لاجئون لاننا كثيرون، لاجئون هي الكلمة اليوناني كده، ودي كلمة المفروض ما تترجمش. انا اسمي لاجئون، انا اسمي محمد، بغض النظر ده اسمي معناه ايه، انا اسمي محمد، انا اسمي لاجئون، انا اسمي مرقس. ف في حد يقول أنا اسمي مطرقة، ما هو مرقس يعني مطرقة، سمي نفسك مطرقة، أنا اسمي مطرقة يا جماعة. لا مش كده، أنا اسمي مرقس هو كده. اسمي ده بقى معناه إيه بأنهي لغة؟ دي قصة تانية. طب هو ليه ما ترجمش لاجئون؟ ليه ما قالش مثلا لاجئون الذي تفسيره كتيبة كده ما بين قوسين، بعد كده راح مكمل لأننا كثيرون، لأن هو أصلا بيكتب اللغة اليونانية وعارف إن اللي هيقرأ فاهم لاجئون معناها إيه، فمش محتاج يورد الترجمة، فخلاص لاجئون لأننا كثيرون، فأنت هتفهم قادوا أصلهم كانوا الشياطين كتير فالناس سمتهم أو بقى اسمهم لاجئون كأنهم كتيبة عددهم كبير. خلاص أنت النص بقى مفهوم لوحده. طيب أنا مش عاوز أطول أكتر من كده، في نقطة بس هبقى أشرحها بعدين، نقطة إن تاريخيا تم ذكر حاجة اسمها إنجيل متى العبري، وبعدين عندنا إنجيل متى الحالي اللي ما بين إيدينا دلوقتي. هل الإنجيل اللي ما بين إيدينا دلوقتي ده مترجم نسخة مترجمة من إنجيل متى العبري؟ لا ما هياش نسخة مترجمة، وبينطبق على الإنجيل اللي ما بين إيدينا نفس اللي على الأناجيل الباقية، نفس كل أسفار العهد الجديد. دي نقطة هنبقى نتكلم عنها بعدين لما نتكلم عن إنجيل متى بعينه، لكن الخلاصة اللي احنا نكون فاهمينها ان كل كتب العهد الجديد مكتوبة باللغة اليونانية. ايه قصة انجيل متى العبري ده؟ ده انجيل قديم ضاع، ويبقى فيه انجيل تاني غيره اتكتب اصلا باللغة اليونانية برضو اسمه انجيل متى. طيب ترجمات الكتاب المقدس الحديثة، سؤال رقم 53 في السريع، ما المقصود بعبارة ترجمة تقليدية وترجمة نقدية؟ عشان ما نطولش، احنا قلنا ان ترجمة تقليدية معناها مترجمة من نص تقليدي مستلم. ايه النص التقليدي المستلم ده؟ بيبقى نص متأخر وحش. النص التقليدي بتاع العهد القديم اسمه النص المسوري، وهنبقى نشرحه اكتر فيما بعد. النص التقليدي بتاع العهد الجديد هو اسمه النص المستلم، Textus Receptus أو Received Text، نص المستلم اللي عمله إيرازموس في بداية القرن الستاشر. إيه بقى الترجمة النقدية؟ الترجمة النقدية ترجمة مأخوذة عن نص مبني على النقد النصي، ترجمة مترجمة من نص مأخوذ من أقدم المخطوطات ويتعمل عملية مقارنة وهكذا، اتاخد من نسخة نقدية زي اليو بي اس، زي البي اتش اس، زي نسخة ناستل ألان، زي نسخة وست كوتن هورت، زي نسخة الاس بي ال السوسايتي اوف بيبليكال ليترشر، نسخ نقدية كتير يجي ترجمها تبقى نسخة نقدية. طيب اذكر أسماء بعض الترجمات التقليدية وبعض الترجمات النقدية. المفروض بحسب الاقتباسات نعرف ان ترجمة الفان دايك، ترجمة الحياة، دي ترجمات تقليدية، ترجمات زبالة وحشة. في الترجمات النقدية زي اليسوعية طبعا، وزي العربية المشتركة، وزي البوليسية، وقلنا برضو العربية المبسطة برضو تمشي، يعني هي ترجمة مبنية على نص نقدي. من هو أول من ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية وما هي دوافعه؟ المفروض أن أول واحد ترجم الكتاب المقدس للغة الإنجليزية كان واحد اسمه إيه؟ أنا بس مختلط علي الأمر من ناحية تاريخ دقيق، ممكن اراجع الاقتباس. اللي احنا اتكلمنا عنه كان اسمه جون ويكليف، في دماغي جون ويكليف، وفي واحد تاني اسمه ويليام تندل. انا مش متذكر هل جون ويكليف هو اول واحد ولا ويليام تندل ترجم قبل منه. الاتنين دول على العموم اتحرقوا، مش هتفرق بالنسبة لي الناحية التاريخية كتير، قد ما يفرق معايا الزبدة، الخلاصة، المفيد من الموضوع. المفيد من الموضوع هو ايه؟ ان الكنيسة الكاثوليكية كانت عاملة حكر كده على النص بتاع الكتاب المقدس، كانت بتستخدم الترجمة اللاتينية الفولجاتا، والفولجاتا باللاتينية القديمة الناس ما بقتش بتفهمها، والكنيسة الكاثوليكية كانت بتحارب أي حد يترجم. فسواء ويليام تندل ولا جون ويكليف، الاثنين عملوا ايه؟ قالوا يا جماعة احنا عايزين عامة الشعب يقروا الكتاب المقدس بنفسيهم علشان يقدروا يفهموا الإيمان. ما ينفعش الكنيسة هي بس اللي تكون متصرفة في نص الكتاب، واحنا مجرد خرفان بنتلم في الكنيسة يقروا علينا النصين يزغطونا التفسير ونقول أمين وخلاص. لا، احنا برضو لنا عقول. خلي الكتاب متاح للعامة، هم يقروا، هم يدرسوا، هم يفهموا. الكنيسة راحت عملت فيهم ايه؟ قالت لهم انتوا هتهرجوا، هتخلوا العامة يقروا الكتاب المقدس جوهرة الكنيسة، تلقوا بجوهرة الكنيسة للخنازير. عليكم اللعنة جميعا. وراحت حرقاهم. اللي عرفت تحرقه هو حي، حرقته هو حي. اللي نفد من الكنيسة ومات، نبشوا قبره حرقوه هو ميت، اتحرق كده كده. وغالبا هم ماتوا على الكفر فاتحرقوا دنيا واخرة. يعني الناس دي حياتهم صعبة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سبحان الله. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما كان بيسمع هذه الآية كان بيتذكر الأحبار والرهبان اليهود والنصارى، إن تجدهم هم مجتهدين في العبادة، مترهبنين، قافلين على نفسهم في الصوامع، يموت في سبيل دينه أو يحرق أو أيا كان، وفي النهاية هو على باطل. سبحان الله. سؤال رقم 56، ما هي الأسباب التي أغضبت الكنيسة من هذه الترجمة الإنجليزية؟ ليه الكنيسة الكاثوليكية ما رضيتش بترجمتهم؟ لأن الكنيسة الكاثوليكية اتهمت البروتستانت إنهم بيحرفوا النص أثناء الترجمة. ما احنا قلنا إن الترجمة عبارة عن إيه؟ عبارة عن نوع من أنواع التفسير. كان في خلاف عقائدي ما بين البروتستانت والكاثوليك فيما يخص التناول، فيما يخص الكهنوت وهكذا، وسلطان الكنيسة وهكذا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البروتستانت فعلا في ترجماتهم ترجموا النصوص بحيث ان هم ازالوا من النص سلطان الكنيسة، ازالوا من النص سلطان الكنيسة، فالكنيسة غضبت غضبا شديدا. القضية ما كانتش مجرد الترجمة. الكاثوليك كان عندهم عقيدة راسخة في ان النص اللاتيني ترجمة لليوناني، كويس، بس ما هياش مجرد ترجمة. الترجمة تفسير. فبالتالي الكنيسة الكاثوليكية عملت ايه؟ ليه قدست ترجمة الفولجاتا؟ لان هم ما اعتقدوش ان هي مجرد ترجمة، ده تفسير النص المقدس كما رآه قديس كبير اللي هو جيروم بتاع القرن الخامس، ووافق عليه البابا دامسوس فبالتالي ده خدت الختم الإلهي، القديس ترجمه والبابا وافق عليه، يعني النص زي ما هو اللاتيني ده زي ما بنقراه ونفهمه من اللاتيني، هي دي الترجمة الصح وهو ده الفهم الصح ولازم نفضل ملتزمين بيه. لذلك زي ما قلنا قبل كده ان الكاثوليك الى الان حتى لو عملوا ترجمة جديدة بيرجعوا للفولجاتا يراجعوا معنى النص، وما ينفعش ينحرفوا عن المعاني اللي مذكورة في الفولجاتا لانهم بيعتقدوا ان الفولجاتا مقدسة. لو قلت لك تشبيه ان الصحابة اجتمعوا على مصحف اللي نسخه سيدنا عثمان فبقى هو ده القرآن، اجتماع الصحابة ادى للمصحف ده سلطان، ان خلاص احنا بقينا متأكدين ان هو ده القرآن فعلا. ما هم مين اللي سمعوا القرآن؟ صحابة. مع الفارق ان دامسس ده يعني ملوش سلطان الهي ولا حاجة، وهم الصحابة ملهمش سلطان الهي، بس اجتماعهم على مسألة وصحبتهم للنبي وثناء القرآن عليهم هي دي القصة. لكن مين دامسس ده بقى؟ هل احنا بنسلم لهم ان دامسس ده كان قديس عليه الروح القدس والاله كان حلل فيه، ولا حتى جيروم ولا الهوى؟ وبعدهم عن المسيح بكذا قرن وحاجات كتير، لكن الكاثوليك بيؤمنوا بكده. فمشكلتهم مع البروتستانت اسباب غضب الكنيسة من الترجمات الانجليزية انها كانت ترجمات بروتستانتية. يعني ايه بروتستانتية؟ بروتستانت يعني معارضة للكنيسة ولسلطان الكنيسة. ولما كانوا بيترجموا النص بيزيلوا من النص اي معنى يعطي للأساوسة والكهنة او للطقوس الكنسية اي سلطان ديني. فرحوا قالوا لهم اللي انتوا بتعملوه ده كفر، هنحرقكم بسببه. الله المستعان. اذكر اهم الفوارق بين ترجمة الفان دايك وباقي الترجمات العربية الحديثة. اذكر مميزات ترجمة الرهبانية اليسوعية. اذكر بعض المعلومات اللي هي المهمة الخاصة بترجمة الفان دايك. لو انا هقول يعني الفوارق ما بين ترجمة الفان دايك والترجمة اليسوعية واهم مميزات الترجمة اليسوعية، دول يضغطوا في سؤال واحد ان انت تبقى فاهم ايه الموضوع ده. ان اولا الفان دايك ترجمة تقليدية، اليسوعية ترجمة نقدية. ان الفان دايك ما فيهوش اي حواشي ولا اي مداخل ولا اي تعليقات ولا اي حاجة، مجرد النص متقسم وخلاص. في بعض الملاحق في الاخر، معظمها ملاحق مش مفيدة، يمكن المفيد هو الخرائط والجدول بتاع المواضيع المقابلة في الاناجيل الاربعة. ليه بقى الترجمة اليسوعية افضل بكتير؟ زي ما قلنا النص نقدي. طب وايه كمان؟ ان فيها مداخل. طب وايه كمان؟ فيها تعليقات هامشية سواء بتحريف او اختلافات في المخطوطات او شروحات او تفسيرات ايا كان. وفي النصوص المقابلة في الهوامش. ايه حوار النصوص المقابلة ده؟ زي ما قلنا مثلا لو انت بتقرأ ايه في انجيل مرقس قصة معينة، فيقوم كاتب لك في الهامش نصوص في متى ونصوص في لوقا، فتعرف ايه؟ ان القصة اللي انت بتقراها في مرقس دي موجود زيها في متى ولوقا، عشان ايه؟ تراجع وتقارن وتفهم اكتر او تطلع تناقضات او ايا كان، حاجات بتساعد في الدراسة يعني. طبعا برضو اليسوعية فيها خرائط والكلام ده كله موجود. طيب اذكر بعض المعلومات المهمة الخاصة بترجمة الفان دايك. اهم حاجة ان ترجمة الفان دايك مش ترجمة من ترجمة، هي مترجمة من النص المستلم العبري، النص المسوري، والنص المستلم اليوناني بتاع إيرازموس تكستس ريسبتس. وإن هي ترجمة بروتستانتية تنصيرية في المقام الأول، المرسلون الأمريكان والبيبليكال سوسايتي إن أمريكا وان هم استعانوا بمشايخ ازهر او مسلمين او ايا كان كده. طيب تبقى عارف تاريخ كده حاجات بسيطة. ما هي المعلومات التي نستطيع استخراجها من الترجمات العربية المختلفة للكتاب المقدس؟ معلومات كتير. من خلال المداخل تقدر تطلع معلومات كتير. المداخل دي تقدر تطلع معلومات عن التحريف، معلومات عن الكتبة مجهولين ولا لا، معلومات عن عمليات التحرير، معلومات عن بعض الصعوبات والمشاكل في السفر، كل ده في المداخل. ايه كمان؟ بتقدر تعرف من النصوص المقابلة، تقدر تطلع تناقضات. ايه كمان؟ من خلال الهوامش تقدر تعرف تحريفات، يقولك النص ده موجود في المخطوطة مش موجود في المخطوطة. تقدر تعرف بعض التعليقات على الصعوبات، يقولك النص ده غريب، النص ده منقول من الوثنيات القديمة، النص ده غير مفهوم، مشاكل زي كده وهكذا. كلها حاجات بتخليك ايه؟ تقدر تدرس النص كويس. ايضا من خلال مقارنة الترجمات مع بعض بنقدر نعرف التحريف اللي حصل. تقارن ترجمة نقدية بترجمة تقليدية تقدر تجد ايه؟ بعض التحريفات. لان احنا قلنا ان الاختلافات بين الترجمات انعكاسات للاختلافات بين المخطوطات. كويس؟ كويس. اذكر أمثلة لبعض الاكتشافات الحديثة التي أثرت على نص الكتاب المقدس. دي أنا ما شرحتهاش، نشرحها سريعا. احنا لما قرينا عن الترجمة اليسوعية والترجمة البوليسية كان في عبارة انه بيقولك ان النص مبني على احدث المكتشفات. في بعض الاكتشافات اثرت بشدة على قناعة المسيحيين بخصوص النص المستلم. هل هو نص نقدر نثق فيه ولا نص متأخر ومليان تحريفات؟ احنا قلنا قبل كده ان اكتشاف الطباعة ابرز للمسيحيين مشكلة. ان هم قالوا ايه؟ يا جماعة احنا عايزين نطبع النص اليوناني، طب انهي نص اللي مفروض نطبعه؟ لو انت طبعت المخطوطة دي هتلاقيها غير المخطوطة دي، هتلاقيها غير المخطوطة دي. فده بدأ يحفز العلماء على العمل على اعداد نسخ او نص معين. طيب هو طبعا إيرازموس زي ما قلنا اللي سبق اكل النبأ، جمع بعض المخطوطات المتأخرة، نص زبالة وحش جدا، مخطوطات متأخرة جدا مليانة تحريفات، بالإضافة إلى التحريفات اللي هو نفسه عملها. إيرازموس ده طين الدنيا، عمل إيه؟ جاب مخطوطات أقدمها من القرن الاثناشر، حوالي 8 مخطوطات، قعد يقارن ما بينهم، عمل بعض البلاوي. إيه بعض البلاوي؟ في المخطوطة اللي كانت عنده لرؤيا يوحنا اللاهوتي، المخطوطة اليونانية آخر صفحة من رؤيا يوحنا اللاهوتي اتقطعت ضاعت، فرح هو بفلاحته عمل ايه؟ طبعا احنا قلنا ان هو كان بيسابق واحد اسمه زامنس عشان ينول شرف لقب انه صاحب اول نسخة يونانية منشورة، وان فيما بعد الناس هتتبنى النسخة بتاعته دي ويعيدوا طباعتها. فهو بدل ما يدور على مخطوطة تانية يوناني يلاقي فيها الصفحة الأخيرة كاملة، راح عمل ايه؟ جاب الفولجاتا واعاد ترجمة اللاتيني مرة اخرى الى اليوناني. مصيبة، متخيل؟ يعني جاب لاتيني، اللاتيني ده اصلا مترجم من اليوناني. لو انا قلت لك ايه؟ انا هدي لك جملة بالعربي، هقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. او مثلا هقول لك ايه؟ جملة فيها تعقيد شوية يعني، بغض النظر ان دماغي مش رايقه اقعد ادور على جمله ممكن تكون صعبه شويه بالعربي، ترجمها انت الانجليزي كويس. نفس الجمله اديتها لاخ تاني، ترجمها انت الانجليزي، هل هيطلع نفس الترجمه؟ لا. اديتها لاخ تالت، ترجمها الانجليزي، هل هتطلع نفس الترجمه؟ غالبا لا، كل واحده يطلع بترجمه. طيب انا بقى خدت الترجمه دي اديتها لاخ غريب خالص وقلت له يا اخي ترجم الانجليزي ده مره تانية للعربي، هل هيرجع الجمله لاصلها؟ لا طبعا. وجرب انت وشوف. هقرا لك جمله كده: الالحاد ظاهره غريبه استقطبت قطاعا من الفلاسفه والمفكرين الغربيين. ترجمها للانجليزي وبعدين هجيب حد غريب واقول له الجمله الانجليزي دي رجعها لي تاني عربي، ابقى قابلني لو عرف يرجعها تاني زي ما كانت في الاصل. كويس. هو ده اللي حصل بالظبط. إيرازموس قال لك ايه؟ بدل ما اوجع دماغي وادور على مخطوطه يوناني انا اجيب الفولجاتا. طب ما الفولجاتا مترجمه من اليوناني، بس اعمل ايه؟ انا ارجعه انا بدماغي العبقريه اللوزعيه، ارجعها انا لليوناني مره تانية. فعمل ايه؟ خلق نص يوناني جديد غير موجود في اي مخطوطة يونانية تانية. اشكال للنص هبة جديدة خالص، نوفي، اختراع. ليه؟ لانه لما جيت ترجم لليوناني مرة تانية لم يوافق الاصل، فبقى شكل النص غريب جدا. دي من ضمن مصايب إيرازموس. من ضمن مصايب إيرازموس انه كان بيقرا في الاناجيل وكان بيقرا في اعمال الرسل والكلام ده كله، في بعض التحريفات عملها هو اكسكلوسيف، حصريه. هو إيرازموس اول واحد يعمل التحريف ده وهو بيحاول يوفق ما بين النصوص ويظبط النص بتاعه. في حاجات تانية من أشهرها مسألة الفاصلة اليوحناوية. الفاصلة اليوحناوية دي هي النص بتاع رسالة يوحنا الأولى 5-7، اللي هو الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة في الواحد. النص ده مضاف، ما كانش موجود في اليوناني، كان موجود في اللاتيني، ما كانش موجود في اليوناني. ليها قصة كده، أنا مش فاكر أنا حكيتها ولا لأ. إيرازموس عمل الطبعة الأولى من نسخته وعمل الطبعة الثانية من نسخته، لقى ان اباء الكنيسة الكاثوليكية مش عاجبهم النسخة بتاعته، قالوا له في نصوص احنا بنلاقيها في الفولجاتا مش لاقينها عندك، ومدام مش لاقينها عندك يبقى مش هنستخدم نسختك. قال لهم زي ايه؟ قال لهم زي الفاصلة اليوحناوية، الذين يشهدون في ده نص مهم عن الثالوث، فينه في النص اليوناني بتاعك؟ في روايتين في القصة. رواية بتقول ان إيرازموس قال لهم انا ما شفتش اي مخطوطة يونانية فيها النص ده، لكن اوعدكم، والقصة دي اسمها وعد إيرازموس في الكتب، لكن اوعدكم لو لقيت مخطوطة يونانية فيها النص هضيف النص للطبعة الجديدة بتاعتي. فالكاثوليك قالوا له ايه؟ يعني انت مشكلتك في مخطوطة؟ طلع يا واد مخطوطة، اكتب الذين راح فبركوا مخطوطة وقتي، كتبوا له مخطوطة مخصوص فيها النص باليوناني، وراحوا ادي المخطوطة يا سيدي. بص ده مخطوطة يونانية فيها النص، انا وعدتكم والراجل لازم يوفي بوعده، والرجولة ادب مش الكلام ده كله، فراح ضايف النص الاصدار الجديد. دي قصة، طبعا دي قصة مصيبة، مصيبة سودة. القصة التانية بتقول ايه؟ ان إيرازموس خاف ان الكهنة يتركوا العمل بنسخته ونسخته ما يبقاش ليها اقبال. فراح عمل ايه؟ قال لهم انتوا مشكلتكوا في النص ده عيني، راح ضايف النص بنفسه، راح ضايف النص وراح قايل لكي لا اترك لهم حجة في ان يتركوا العمل بنسختي. القصتين اوحش من بعض، يعني سواء رجال الدين هم فبركوا له مخطوطه وحطوه عند عتبه بيته فصحي من النوم لقى مخطوطه فيها النص راح ضايفها، انا شايف ان القصه الثانيه ابشع، ان إيراسموس كان عارف ان النص مش اصيل وراح ضايف النص عامدا متعمدا لا لشيء الا علشان عايزهم ما يتركوش العمل بنسخته. سواء غرضه كان شريف كان عايزهم يسيبوا اللاتيني ويلتزموا باليوناني، ولا غرضه كان الشهرة وان نسخته تقبل من الجميع، ايا كان القصتين وحشين جدا. ف دي قصة إيراسموس. وبعد ما إيراسموس عمل النسخة بتاعته، الطبعة التالتة هي أكثر طبعة اشتهرت لأن هي كان فيها الفصيلة اليوحنوية، ويقال إن إيراسموس حذفها من الإصدار الرابع ورجعها تاني الإصدار الخامس، والإصدار الخامس والتالت هما أكتر إصدارين اشتهروا. في الآخر بعد ما نسخة إيراسموس اشتهرت والناس سمتها النص المستلم، أي النص اللي استلموه أو تلقوه بالقبول، النص المعتمد عندهم، بدأ يتم اكتشافات مخطوطات جديدة زي المخطوطة السينائية، زي المخطوطة الفاتيكانية، زي برديات تشستر بيتي وبرديات بوديمر. هكتب الأسامي دي وإحنا هنبقى نتكلم عنهم بالتفصيل فيما بعد. السينائية، الفاتيكانية، برديات بوديمر، وبرديات تشستر بيتي. المخطوطات دي كان فيها آلاف الاختلافات ما بينها وما بين النص المستلم. قصة المرأة الزانية مش موجودة، نهاية إنجيل مرقس مش موجودة، مئات النصوص التانية مش موجودة، اختلافات كثيرة في الكلام. بدأوا العلماء يشكوا في النص المستلم اللي هم كانوا فاكرينه النص اللي مش محرف والنص الجميل والنص اللي كل العلماء تلقوه بالقبول. بدأ يظهر علماء يقارنوا ما بين المخطوطات القديمة والنص المستلم. الاكتشافات دي بيكتشفوها ازاي؟ معظم الاكتشافات بتيجي قدرا، مش بحب اقول صدفة لكن قدرا. مرة واحد كان زي اكتشافات مخطوطات البحر الميت قمران، غالبا القصة بتقول ايه؟ فلاح كان متضايق غضبان، مراته نكدت عليه ولا ايا كان، فكان بيحدف طوب، جت طوبة في كهف سمع صوت كسر قلة، فقال لك ايه ده؟ يعني حدفت ايه؟ خبطت ايه؟ طلع بص في الكهف لقى قلل كده او اواني فخارية يعني محشية مخطوطات. قصة مخطوطات نجح حمادي دي اكتشفوها ازاي؟ واحد كان بيدور على نوع من انواع الحجر الجيري في الجبل بيستخدموه سماد وحاجات زي كده، وهو بيحفر لقى أواني فخارية ومخطوطات ملفوفة في الجلد واكتشف أهم مخطوطات. في ناس تانية بيبقى دي شغلتهم، أركيولوجيست علم الحفريات، بيحفروا في الصحراء، بيحفروا في أي حتة تاريخيا يفترض إن ممكن يلاقوا حاجة، يعني يدور زي مقابر الفراعنة كده يعرف الأقصر مثلا ده مكان تاريخيا كان فيه فراعنة وكانوا طب نحفر في الحتة دي ممكن نلاقي حاجة فيلاقي. المخطوطة السينائية اكتشفها قدرا، بص في سلة زبالة، بص في سلة زبالة لقى ورق قديم، مد ايده وبص في الورق لقى مكتوب باليوناني القديم، قرى شوية لقاها الترجمة السبعينية القديمة لمخطوطة بترجع للقرن الرابع، قال لهم انتوا مجرمين، ازاي تحدفوا الورق ده في الزبالة؟ الورق ده قيمته ذهب. قالوا له بلاش تتحمق علينا، ده احنا حرقين قد الورق ده مرتين في الفرن. تخيل اللامبالاة. قال لهم الورق ده تقله ذهب، قالوا له ما تتحمقش علينا احنا حرقين قدهم مرتين في الفرن، عشان نخبز عليه ولا عشان نطبخ عليه ولا عشان نتدفى. ده حقيقي، انا مش بألف قصص وانا قاعد. فيما بعد بقى اكتشف بقية المخطوطة. هم تقريبا كانوا بيحرقوا العهد القديم، لكن العهد الجديد احتفظوا بيه او ايا كان يعني. ايوة طبعا، دي المخطوطة السينائية اللي هو لها في الزبالة دي، المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية دي اقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. تخيل، اقدم نسخة يونانية كاملة. سيبك من ناحية المصداقية لنا كمسلمين ولا مش لنا، كل الاكتشافات دي في النهاية بتثبت تحريف الكتاب المقدس. انا مش هقول لك بقى اصل دي المخطوطة اللي لقى فيها ان المسيح كان مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه احمد، يعني مش هزيط قوي كده يعني. لكن هي في النهاية كل الاكتشافات دي بتؤدي الى اثبات تحريف الكتاب المقدس، بتخلينا نقدر نرصد تاريخ انتقال النص، ونقدر نفهم ازاي النص اتحرف وامتى اتغير وهكذا. بص، بلاش تقول عكس، لكنه مختلف، بيحمل نص مختلف. في نصوص موجودة دلوقتي ما كانتش موجودة زمان، ده معناه ايه؟ ان النصوص دي تم اضافتها. النص زمان مختلف عن اللي ما بين ايديهم دلوقتي، ده معناه ان هم حرفوا. في نصوص زمان مش لاقينها دلوقتي، ده معناه ان هم حذفوا، وهكذا. مع كل اختلاف بنقدر نلمس مدى اهمية وتأثير هذا التحريف. فاهم ازاي؟ السؤال اللي بعده، ما هو النص المعياري للعهد القديم والعهد الجديد؟ قلنا العهد القديم البي اتش اس، العهد الجديد اليو بي اس، ومش هطول كتير عشان انا شرحت في ده كتير قوي. اذكر ايضا معنى النص المعياري. النص المعياري هو ايه؟ النص اللي بيعتمدوا عليه اثناء الترجمة، النص الاساسي اللي بيعتمدوا عليه اثناء الترجمة. ما المقصود بعبارة تقييمات القراءات المختلفة؟ تقييمات القراءات المختلفة يعني الحروف اللي بيعبروا بيها عن مدى ثقتهم في اختيارهم. وشرحت الكلام ده المحاضرة اللي فاتت، فمش عاوز ايه اطول فيها، اللي هي A و B و C و D. A معناها احنا متأكدين جدا، B معناها غالبا اختيارنا صح، C معناها المشكلة صعبة بس الأدلة تميل الى هذا الرأي، D معناها احنا مش عارفين رأسنا من رجلينا. فقلنا ان A مثلا 85 وب 75، سي معناه 65، دي معناه 50 تقريبا يعني. طيب، او ممكن من 95 ل 85 تخلي رنجات كده. ايه معناها 95 ل 85، بي معناها 85 75 وهكذا، C معناها 75 65 ودي معناها 50 كده. طيب، قلنا ان ايه الفرق ما بين القراءات الكتابية والقراءات القرآنية في السريع، لان ده مهم. القراءات القرآنية كلها وحي مش متناقضة، بتكمل بعض وبتفسر المعنى اكتر وتوضحه وتبينه، وكلها منقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتواتر والسند المتصل. القراءات الكتابية دي الأشكال المختلفة للنص اللي بنلاقيها في المخطوطات، بتكون ناتجة عن تحريف، بتكون أشكال غلط ما بيقدرش المسيح يقبلها، بتكون ناتجة عن تحريف. ما المقصود بعبارة دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر؟ إن النص المترجم في المعنى مختلف عن الأصل، إن الأصل بيحتوي على معاني أكثر من الترجمة، إن ممكن تكون الترجمة غلط، حاجات كتير زي كده. ولماذا قيلت هذه العبارة؟ قيلت هذه العبارة قلنا إنها كانت في مقدمة ترجمة سفر يشوع بن سيراخ، وهو سفر من الأسفار القانونية الثانية. وقال الكلام ده ليه؟ لأن المفروض يشوع بن سيراخ ده سفر كان بالعبري اترجم باليوناني، وهو بيقول إن رغم كل جهد مش هقدر أعبر عن المعاني العبري بالكلام اليوناني، لأن دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. وإحنا عرضنا هذا الكلام علشان نبين إن في أفضلية للقرآن على الكتاب المقدس، إن الكتاب المقدس مترجم إلى آلاف اللغات، لكن إحنا بنتميز عنهم، إحنا برضو القرآن الكريم مترجم معانيه إلى آلاف اللغات. الفرق ما بيننا وما بينهم إيه؟ إن إحنا ما زال عندنا الأصل. دايما ما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر، لكن الأصل ما بين إيدينا. بالنسبة لهم هم فيما يخص كلام المسيح الأصل مش بين إيديهم، فيما يخص الأسفار القانونية التانية الأصل مش ما بين إيديهم، وهكذا. طيب أنا هكتفي بهذا القدر، المرة الجاية نبدأ نشرح في اللوحات أو الصور التوضيحية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.